الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، نحن بفضل الله جل وعلا على موعد مع المجلس 22 من مجالس العلم، ومع الدرس 5 من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وحديثنا في هذا الدرس الجليل عن أعلى مقامات الدين، عن أجل مقامات الدين ومراتب الإيمان، عن مقام الإحسان. ووالله الذي لا إله غيره، إنني لأشعر بخجل شديد كلما تحدثت في مقام الإحسان، إذ أنه من الواجب ألا يتحدث في مقام الإحسان إلا من توفرت لديه الأهلية علما وعملا وحالا. ولا أزعم البتة أنني من هؤلاء، بل يتردد في أذني كلما ذكرت الإحسان قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. لكن قد ينطلق المرء في حديثه في موضوع ما لا من مجرد شعوره بالأهلية، وإنما من مجرد شعوره بالمسؤولية، وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. الله أسأل أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وأن يرزقنا الصدق في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإحسان عرفه سيد المحسنين محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مقام جليل جامع لمقامات الدين كلها ومراتب الإيمان. قال ابن القيم: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. فأولى مقامات الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، الإخلاص في العبادة لله تبارك وتعالى. إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا وشعرت أنك ترى الحق تبارك وتعالى، يا ترى كيف يكون حال الخشوع في قلبك؟ كيف يكون حال إجلالك لربك تبارك وتعالى؟ فإن لم تكن تراه فاستمر في العبادة على الإخلاص والخشوع، فإنه تبارك وتعالى يراك، وسرك عنده علانية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم في أي مكان كانوا، بعلمه، بسمعه، ببصره، بقدرته. لا تعطل ولا تجسم ولا تشبه ولا تكيف ولا تمثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فمقام الإحسان شامل للإسلام والإيمان، بل لكل مراتب الدين من التوبة والإنابة والإخبات والثقة والتوكل والتفويض والرجاء والتذكر والعظة واليقظة والاعتبار والفرار، إلى آخر هذه المنازل، إلى آخر هذه المقامات. اعلم بأن مقام الإحسان لا يرتقي إليه إلا المؤمنون الصادقون من أصحاب الهمم العالية، ممن نزلوا في هذه المنازل والمراتب، منازل العبودية لرب البرية جل وعلا. والأسس الرئيسية لهذا البنيان العظيم، أولى هذه الأسس وأولى هذه المنازل، اليقظة. اليقظة، أن يستيقظ العبد من الغفلة. فإذا استيقظ العبد واستحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، فكر في طلب ما ينفعه وترك ما يضره. فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة، والبصيرة نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، فيبصر به الوعد والوعيد، ويبصر به الحق والباطل، ويبصر به الحلال والحرام، ويبصر به السنة والبدعة، ويبصر به الهدى والضلال. فحينئذ يستعد للسفر، للهجرة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا انتبه العبد وأبصر، أجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله عز وجل، فإذا استحكم قصده صار عزما مقرونا بالتوكل على الله تعالى، كما قال الله لنبيه: فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه المنازل كالأساس للبنيان. حينئذ ينزل العبد المحسن السائر إلى الله تبارك وتعالى منزلة المحاسبة، فهي أولى المنازل. ينزل هذا المقام السائر إلى الله تبارك وتعالى، إلى مقام الإحسان، ينزل منزل المحاسبة أو مقام المحاسبة، ليحاسب نفسه مع أول خطوة يخطوها على الطريق. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نعم، اعلم بأن العبد لا يمكن أبدا وهو ينتقل من مقام إلى مقام، لا يمكن أن يترك المقام الذي كان فيه أو أن يهجره لينتقل إلى مقام آخر، بل هو مستصحب لكل مقام نزل فيه، مستصحب له إلى المقام الذي بعده، حتى يصل إلى أعلى المقامات، وهو مقام الإحسان، وهو أن يعبد الله عز وجل كأنه يرى ربه. فإن لم يستطع أو فإن لم يرى ربه، فليكن على يقين مطلق بأن الله تبارك وتعالى يراه. مقام المحاسبة مقام عظيم. المحاسبة أيها الأفاضل هي المقايسة بين نعم الله تبارك وتعالى علينا وبين جنايتنا وتقصيرنا في حقه. إن نظرت إلى نعم الله من حولك، من رأسك إلى قدمك، ونظرت إلى تقصيرك في حق ربك تبارك وتعالى، هذه الخطوة الأولى التي ستدفعك للسير بصدق إلى الله عز وجل. والخطوة الثانية أن تقايس بين الحسنات والسيئات، فترى أن حسناتك تحتاج إلى مزيد، وأن سيئاتك تحتاج إلى توبة، فتدفعك هذه المقايسة أيضا للسير إلى الله تبارك وتعالى لتستطيع أن تميز بين النعمة والفتنة. فكل نعمة تقربك من الله فهي نعمة، وكل نعمة تبعدك عن الله فهي المنحة، فهي المحنة في ثوب المنحة، فهي المحنة في ثوب المنحة، فهي الابتلاء في ثوب النعمة. كل نعمة تقربك إلى الله فهي نعمة، وكل نعمة تحول بينك وبين الله فهي نقمة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فكم من الناس قد خدع بنعم الله عليه ولا يدري أنه مستدرج من الله جل وعلا، وكم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري أنه بعيد من الله جل وعلا إن كان مصرا أو مقيما على معاصيه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والبيهقي في الشعب من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه: إذا رأيت الله يعطي العبد من النعم ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأنه مستدرج من الله عز وجل. وقرأ النبي قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالعبد إذا نزل مقام المحاسبة فهو يحاسب نفسه، يقايس بين النعم وبين جنايته وتقصيره في حق ربه، فرى أن نعم الله عليه تترى وأنه مقصر في جنب ربه، فحينئذ يستشعر أن نفسه أمارة بالسوء وأنها تستوجب السخط والغضب، وأن ما فيه من نعم إنما هو محض فضل الله تبارك وتعالى عليه. فالناس صنفان: صنف قهر نفسه وغلبها وهزمها وألجمها بلجام التقوى والخشية من الله جل وعلا وجعلها مطية إلى كل خير وطاع، وصنف قهرته نفسه وجعلته النفس مطية إلى كل شهوة وشبهة. قال جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالعبد السائر إلى الله في مقام المحاسبة يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، كما قال ميمون بن مهران: لا يصل العبد إلى مقام الإيمان أو إلى مقام الإحسان حتى يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. وقال عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فمن حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. فحاسب نفسك الآن، هذا أول مقام تنزل فيه إذا أردت أن تسير حتى ترتقي إلى مقام الإحسان. يا نفس، يا نفس، يا نفس، اسألها قبل القول والعمل واسألها بعد القول والعمل. يا نفس، لماذا تكلمت؟ لماذا سكتت؟ لماذا دخلت؟ لماذا خرجت؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا واليت؟ لماذا عاديت؟ سؤال قبل القول والعمل، وبعد العمل لمن وعلى منهج من؟ هل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم كان على الابتداع والهوى؟ يا نفس، ويحك يا نفس، يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلا تنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. ويظل العبد في محاسبة لنفسه، في محاسبة لنفسه بالليل والنهار. هذه المقايسات وهذه المحاسبات للنفس توقفه على صفة أو حقيقة نفسه وصفتها. وقد بين الله للنفس في القرآن ثلاث صفات: النفس الأمارة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، والنفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فمن خلال هذه المقايسات والمحاسبات يستطيع المرء أن يتعرف على حقيقة نفسه، هل هي أمارة؟ هل هي لوامة تلومه على فعل الخير والشر؟ تلومه على فعل الخير لما لم يكثر منه، وعلى فعل الشر لما فعله ووقع فيه؟ أم أنها صارت نفسا مطمئنة لا تسعد إلا مع الله، ولا تشعر بالأنس والرضا إلا في طاعة الله، لا تحدثه أبدا بالمعصية لأنه ألهبها بصوت الخوف من الله، وألجمها بلجام التقوى، وفطمها عن المعصية. فالنفس كالطفل تماما، إن فطمتها انفطمت، قد تؤلمك في اليوم الأول وتتعبك في اليوم الثاني وتنقاد لك في اليوم الثالث، كما يحجب الطفل عن ثدي أمه فيملأ البيت صراخا وعويلة، ثم يخف في الليلة الثانية، ثم يقل في الليلة الثالثة، ثم إن قدمت له الأم ثديها بعد ذلك قال لها كخ ورد الثدي، مع أنه ملأ البيت صراخا وعويلا من أيام من أجل هذا الثدي. كذلك النفس إن فطمتها بفطام التقوى، وألجمتها بلجام الخوف من الله، وألهبتها بصوت الخشية من الله، انقادت لك وصارت نفسا مطمئنة لا تشعر بالرضا إلا مع الله، ولا تذوق الأنس والحلاوة إلا في طاعة الله. مساكين والله أهل الغفلة، خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها، قيل وما أطيب ما فيها؟ قال ذكر الله والأنس به. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بالأنس به، وأن يعطر ألسنتنا ومجالسنا دائما بذكره. هذه المقايسات والمحاسبات ينظر العبد على نعم الله التي تغمره، وينظر العبد إلى ذنوبه وإلى سيئاته التي كثرت وإلى حسناته التي قلت، فتدفعه هذه المحاسبة إلى أن ينزل إلى مقام آخر، ألا وهو مقام التوبة، فيجدد التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فأندم على ما مضى، فالندم هو ركن التوبة الأعظم، ثم يقلع عن المعاصي والذنوب، ثم ينطلق ليعمل صالحا ليسابق الزمن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالتوبة أيها الأفاضل هي المقام الذي لا بد أن ينزل فيه العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى، الذي يريد أن يصل إلى مقام الإحسان، فهي أولى المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل. يجب على العبد السالك أن يجدد التوبة في أول الطريق وفي وسط الطريق وفي آخر الطريق. لذا قال ابن القيم: التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، فهي تشتمل على الإسلام والإيمان والإحسان. فالتوبة سبب الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لم يقل أيها المذنبون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال ابن القيم: وأكثر الناس لا يعرف حقيقة التوبة ولا قدر التوبة علما وفهما وعملا وحالا، فما أحوجنا إلى مقام التوبة مع كل نفس من أنفاس حياتنا. لذا كان سيد التائبين صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي لفظ: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. إذا كان من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أسألكم بالله فكم نحتاج نحن إلى التوبة، نحتاج إليها آلاف المرات. أواصل الحديث إن شاء الله تعالى في هذا المقام الجليل، مقام الإحسان، بعد هذا الفاصل، والله أسأل أن يجعلنا من المحسنين. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فالعبد السائر إلى الله تبارك وتعالى لا يفارق مقام التوبة أبدا، بل هو يستشعر دوما ولا ينسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. لا ينسى أبدا قول رب العزة في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ومن علامات قبول التوبة أيها الأحبة أن ينتقل العبد من طاعة إلى طاعة، وألا يظل حاله بعد التوبة كحاله قبل التوبة، وإنما ينبغي أن يترقى في الطاعات وأن يزيد في القربات إلى رب الأرض والسماوات. أيضا من علامات قبول التوبة أن يظل الخوف ملازما له مصاحبا له، أن يظل العبد السائر خائفا من الله تبارك وتعالى لا يأمن مكر الله عز وجل، كما قال ربنا أفأمنوا مكر الله، فالمؤمن الصادق يعمل وهو وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة ورسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه، فيظل سائرا في مقام الخوف تائبا إلى الله تبارك وتعالى، لا يفارق الخوف قلبه، فضلا عن أن قلبه مليء بالحب لله عز وجل. ومقام الخوف إنما هو ثمرة من ثمرات الإيمان، وخافوني إن كنتم مؤمنين، فالخوف ثمرة من ثمرات الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، فمقام الخوف ثمرة لمقام المعرفة، لمقام العلم بالله، ثمرة لمقام الإيمان بالله تبارك وتعالى. لذا كان أشد الناس خوفا من الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي روى البخاري وغيره، لما مات عثمان بن مضعون قالت أم العلاء امرأة من الأنصار رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك أن الله أكرمك، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أن الله أكرمك؟ قالت سبحان الله، فمن يعني من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير. اسمع ماذا قال رسول الله، قال ووالله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم وإني رسول الله، والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم وأنا رسول الله. انظروا إلى خشيته من ربه تبارك وتعالى. وكان الرسول يقف بين يدي الله عز وجل فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. فالخوف ثمرة الإيمان، والخوف ثمرة المعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فكلما امتلأ القلب بجلاله جل وعلا خشي الإنسان ربه خشية إجلال وتعظيم، فيظل العبد سائرا في مقام الخوف لا يفارقه، لأنه يخشى من سوء الخاتمة ويخشى من مكر الله ولا يدري بأي شيء يختم له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم. لما نام سفيان الثوري على فراش الموت ودخل عليه حماد بن سلمة، فالتفت سفيان إلى حماد حين قال له حماد يا سفيان يا أبا عبد الله كيف حالك؟ فقال سفيان الثوري يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ سفيان الثوري يقول لحماد أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ ولما دخل المزني على الشافعي قال كيف حالك أبا عبد الله؟ قال أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولعملي ملاقيا وعلى الله مقبلا واردا، ولا أدري أتصير روحي إلى الجنة لأهنئها أم إلى النار لأعزيها. هؤلاء على قدر معرفتهم بالله تبارك وتعالى يخشون الله. ولما نام معاذ بن جبل على فراش الموت قال لأصحابه انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا لا بعد. فسكت ثم قال انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا لا بعد. قال وماذا تريد؟ فبكى معاذ بن جبل حبيب رسول الله وقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ولما نام فاروق الأمة عمر على فراش الموت فدخل عليه ابن عباس وقال أبشر أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض، وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ووالله إن مت اليوم فهم عنك راضون، وحكمت فعدلت. فبكى عمر وقال: إن المغرور من غررتموه، والله وددت أن أخرج من الدنيا لا لي ولا علي، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، أي ملء الأرض ذهبا، لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. هذا قول من عرف الله عز وجل وامتلأت قلوبهم بحبه وامتلأت قلوبهم بخشيته. فالعبد السائر إلى مقام الإحسان يظل خائفا من الله فارا إليه، فلا ملجأ منه إلا إليه. ففروا إلى الله، والفرار نوعان: فرار الأشقياء وفرار السعداء. من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. ففروا إلى الله. فرار الأشقياء أن تفر بعيدا عن الله جل وعلا، ستعيش الضنك إن فررت من الله، ستعيش الشقاء إن فررت من الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. أما الفرار إلى الله فهو فرار السعداء، فرار الأتقياء. والفرار مراتب: الفرار من الجهل إلى العلم قصدا وسعيا، الفرار من الجهل إلى العلم قصدا وسعيا، والفرار من الكسل إلى العمل عزما وجدا، والفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. الفرار من الجهل إلى العلم. والجهل نوعان: جهل بالحق، وعدم العمل بالحق، هذا أيضا يعد جهلا. فالفار إلى الله عز وجل يفر من الجهل إلى العلم، يفر من الجهل بالله، بدينه، بأمره، بنهيه، بحده، إلى العلم بالله تبارك وتعالى، إلى معرفة أسمائه الحسنى، إلى معرفة صفاته العلى، إلى معرفة حدوده، إلى معرفة أوامره، إلى معرفة مناهيه. ويفر بعد ذلك من الكسل إلى العمل، يقبل على الله بهمة عالية. فإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، محال أن يفر إلى الله تبارك وتعالى وهو كسول، وهو نؤوم، وهو مخذول. بل لابد أن يحول هذا الفرار إلى عمل، أن ينتقل من الذنب إلى الطاعة، أن يفر من البدعة إلى السنة، أن يفر من الضلال إلى الهدى، أن يفر من الشر إلى الخير، أن يفر من الحرام إلى الحلال، أن يفر من المعصية إلى الطاعة، أن يفر إلى الله عز وجل. وفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، من الضيق بالهموم والآلام والأحزان والأكدار في هذه الدنيا إلى الله جل وعلا، وهو على ثقة أنه سيجد عند الله السعة، سيجد عند الله الفضل، سيجد عند الله الخير، سيجد عند الله انشراح الصدر. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يفر إلى الله تبارك وتعالى ليرتقي بعد ذلك ولينزل مقام الثقة، مقام الثقة بالله، ومقام التوكل على الله عز وجل. والتوكل ليس كلمة أرددها الآن بلساني فحسب، بل التوكل هو جماع الإيمان، وهو نهاية تحقيق التوحيد، فهو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. لا يترك مقام المحاسبة، ولا مقام المراقبة، ولا مقام الخوف، ولا مقام الفرار، ولا مقام اليقظة، ولا مقام، لا، بل يستصحب كل هذه المقامات وهو في طريقه إلى رب الأرض والسماوات حتى ينزل مقام الإحسان، يعبد أن يعبد الله عز وجل كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فالله سبحانه وتعالى يراه. فالتوكل ليس كلمة بل هو دين كامل ومنهج شامل، ولا يتسع الوقت للحديث عن التوكل، فما أروعه وما أعظمه. وتأتي بعد ذلك منزلة الثقة، ويأتي مقام الثقة، والثقة هي سويداء قلب التسليم ونقطة دائرة التفويض وروح التوكل ولبه، أرقى من التوكل. الثقة في الله هي سويداء قلب التسليم ونقطة دائرة التفويض وروح التوكل ولبه. الله الله. قال ابن القيم رحمه الله: ومقام الثقة إلى التوكل كمقام الإحسان إلى الإيمان. فالثقة أعلى من التوكل. لا يمكن على الإطلاق أن تذوق حلاوة الأنس بالله وحلاوة القرب منه وحلاوة معرفته إلا إن امتلأ قلبك بالثقة فيه. وما أحوج الأمة الآن إلى أن تجدد ثقتها في ربها تبارك وتعالى. فأنا أرى أن الأمة لا ينقصها شيء من الماديات، لكن تحتاج إلى أن تثق في رب الأرض والسماوات. من الذي وثق فيه فخيبه؟ من الذي وثق فيه فضيعه وقطع رجاءه؟ إنها الثقة التي ملأت قلب نوح وهو يصنع السفينة على الرمال ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أين الماء يا نوح؟ هل ستجري سفينتك على الرمال؟ فلما جد الجد نادى ربه بثقة: أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. إنها الثقة التي ملأت قلب إبراهيم حين ألقي في النار، وأنزل له العزيز الغفار جبريل عليه السلام، وجبريل يقول: ألك حاجة؟ فيرد إبراهيم بثقة: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. إنها الثقة التي ملأت قلبه حين أخذ السكين وأخذ ولده فلذة كبده وثمرة فؤاده ليذبحه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فيرد إسماعيل بثقة، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. إنها الثقة التي ملأت قلب موسى حينما قال له أصحابه إن لمدركون، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. إنها الثقة التي ملأت قلب أم موسى وهي تلقي ولدها في البحر. هل سمعتم في الدنيا كلها عن أم يقال لها: إن خفت على ولدك ارميه في البحر، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فتلقي أم موسى موسى بثقة، ويتهادى التابوت، ويلقي الله عز وجل على موسى سترا رقيقا ينجيه به، ألا وهو ستر المحبة. فحين نظرت إليه امرأة فرعون قالت: قرة عين لي ولك لا تقتلوه. وينجي الله موسى بهذا الستر الرقيق، ستر المحبة التي قذفها الله في قلب أمي في قلب امرأة فرعون. ويحرم الله عليه المراضع لترضعه أمه كما وعد جل وعلا. أرجو أن تتصوروا معي أم موسى الآن تجلس في قصر فرعون، وفرعون يجلس إلى جوارها، وموسى في صدرها وفرعون يأمرها أرضعيه، لا إله إلا الله، أكرميه، أشبعيه. فبالأمس القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. الله الله، ما أحلاها من ثقة، إنها الثقة التي ملأت قلب الحبيب محمد حينما ناداه الصديق في حوار هامس: يا رسول الله، لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا في الغار. قال الرسول بثقة: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. إنها الثقة التي ملأت قلوب الصحابة الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنها الثقة التي ملأت قلب هاجر حين وضعها إبراهيم ورضيعها المبارك عند دوحة فوق زمزم، وانصرف وتعلقت به هاجر أستاذة الدنيا في الثقة، فقال لها، قالت: إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ فأشار برأسه إلى السماء. قالت: آه، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فردت بثقة: إذا لا يضيعنا. الله، إذا لا يضيعنا، وهي لا ترى إنسا ولا أنسا. إذا لا يضيعنا، وهي لا ترى ماء ولا بيتا ولا مخلوقا. إذا لا يضيعنا، وهي لا ترى إلا رمال مكة التي انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة، فكادت الأشعة المنعكسة أن تخطف الأبصار. إذا لا يضيعنا، وهي لا ترى حولها إلا جبال مكة التي سودتها حرارة الشمس التي تصهر الحديد فضلا عن الحجارة. وتركها إبراهيم، ونفد الطعام التمر والماء، وجف اللبن في صدرها، وراحت تبحث عن أي شيء بين جبلين قريبين، الصفا والمروة. وهنالك على المروة في الشوط السابع سمعت صوتا، فقالت: صهن صهن، ونظرت ناحية الرضيع، فوجدت جبريل يلامس الأرض بجناحيه، وجدت الملك وهو يقول: لا لا تخاف الضيعة، إنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. وفي رواية الطبري بسند حسنه الحافظ ابن حجر في كتاب الحج من حديث علي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنادى جبريل هاجر وقال لها: من أنت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. نسبت نفسها إلى إبراهيم لأن إبراهيم معروف لأهل السماء. أنا أم ولد إبراهيم. قال: وإلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ أيها الأحبة، وهكذا يظل العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى، ينتقل من مقام إلى مقام ومن مقام إلى مقام، لا يترك المقام الذي نزل فيه، بل يستصحب معه هذا المقام حتى يصل إلى مقام الإحسان، فيعبد الله تبارك وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فليكن على يقين مطلق بأن الله عز وجل يراه، فهو يراقب الله عز وجل في فوق أي أرض، ويراقب الله جل وعلا تحت أي سماء، بل يعلم يقينا أن الله عز وجل يسمع ويرى. تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، جاءت المرأة المجادلة تشتكي إلى رسول الله تقول: عائشة وأنا في جانب الحجرة لا أسمع كثيرا من كلامها. قالت: فسمع الله صوتها من فوق سبع سماوات، ونزل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والعبد يعلم أن الله يرى، فالله جل وعلا يسمع دبيب النملة السوداء، ويرى النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالعبد مراقب لربه تبارك وتعالى، لا يغيب عنه أبدا مقام المراقبة، وهذا هو مقام الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بالإحسان، وأن يجعلنا من المحسنين، ونسأل الله أن يذيقنا برد عفوه وحلاوة مغفرته، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر علينا العيوب، وفرج لنا الكروب، واكشف عنا الهموم، وأزل عنا الغموم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا إليك. وصلى الله وسلم وبارك على